إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التي سبقتها. مدام قيوم وقائم بأمور الخلق يبقى لازم يعلم كل حاجة عن الخلق. يبقى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طب ومدام هيفرق بين الحق والباطل ويقلب الكفار كده ويدي لهم عذاب شديد، يبقى برضه مش هيخفى عليه شيء. يبقى الآية بتخدم كل الأغراض ولا لا؟ توقع الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى معناه إيه؟ معناه أنه يعلم كل شيء، كل شيء. فحين يقنن بقيوميته يقنن بلا استدراك عليه، وحين يخرج أحد عن منهجه يبقى مش هيخفى عليه. يبقى إذن الآية عملت إيه؟ عملت حصار على التشريع وعلى الايه وعلى الجزاء على التشريع. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. وبعد ذلك تكلم عن مظهر القيوميه الاول بالنسبه للانسان، قال هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. والتصوير في الرحم ايجاد المادة اللي هتولد منها الانسان على هيئة خاصة، على هيئة خاصة. هذه الهيئات بتختلف ولا لا؟ تختلف نوعية ذكورة وانوثة. ماشي كده. طب في الذكورة وفي الانوثة تختلف اشكالا، بيضة وسمرة وقمحية وخمرية وقصيرة وطويلة كده. الله، الاشكال اللي بيوجد عليها الخلق دي اللي انت من اياته اختلاف، واختلاف السنتكم والوانكم، كل الالوان والالسنه والاشياء المتعدده دي، دي تدل على انها مش فابريكه بتعمل قالب وبعدين تعمل عليه. ده كل واحد بقدره ذاتيه، كل واحد بقدره ذاتيه، مش عامل قالب يعمل. المصانع دلوقتي لما تحب تعمل كوبايه ها تعمل قالب لكوبايه ويقول له يلا اعمل زيها، لا، ده عجز في ايجاد القالب. انما ده كل واحد بقالب، كل واحد بشكل، وكل واحد بصوت، كل واحد بلون. دي آية من الايات ولا لا؟ ده دليل على صلاحة القدرة، وان دي مش عايزة عملية علاج. معنى عملية علاج يعني يعمل لكل واحد بقى الطامة، ولا ده هو ينقذ وبعد ذلك يجي الاب والام ومتحدين، وبعدين يجيب لك الوان ثانيه خالص بعيد عن كده. الله. وبعد ذلك يجي يا خلق سوي، ويجي في حاجه كده ويعمل خلق غير سوي، يعني يخلقوا مثلا اعور، يخلقوا اعمى، يخلقوا اكتع، يخلقوا سبعين زياده بسبعين ناقصين. الله، هي دي شذوذ ولا لا؟ شذوذ. قال لك ايه؟ هي دي الحكمة والحسن جاي هنا والجمال جاي هنا. لانه ازاي الجمال في التكوين وانه شادي وانه لان انا لما اشوف واحد كده له سبعين اثنين زي دي ومعوقينه عن الحركة ولا بيستطيع يقوم بحاجة وبيضطر يروح لايه يمكن يشيلهم، يقول له عرفت بقى ان كنوا على خمسة دي لها حكمة ايه؟ لما اتخلقت حاجة زي دي ما نفعتش. يبقى لا يثبت الجمال الا ان يوجد قبعه، والا كنت تقول برضه لو خلقهم على سبعه كانت تنفع. لو خلقهم على نقول له لا يا حبيبي اهو هيخلقها على سبعه، وبعدين تقعد متضايق والدنيا كلها متضايقه والطب يجنب نفسه عشان يعمل ايه؟ عشان يشيل الاثنين دول عمليه. ولما يخلقوا على ثلاثه يعني يجي يمسك حاجه يبقى المسكه قصره مش مسكه محكمه، ما تاخدش الحاجات الدقيقه. نقول له يا سلام الله، اكن انا مش هاوجد جمال الكائن السوي الا اذا رايت فردا من افراد الشذوذ. هو ده اللي يلفت الى الجمال السوي. وايضا كما قلنا سابقا ليلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها في غيرهم. ساعة ترى مثلا انسان اعمى مكفوف وماشي يتعثر، انت ما تفتكرش عينك الا في الوقت ده، ويمكن تنطق بقى الحمد لله وتحصص على عينك عشان تكون هيربو. الله. كذلك مثلا واحد اعرض، اذا ده دي معمولة مثل ايه؟ ساعة رسل في الكون ضحية. هذه المسل في الكون تلفت الناس الى نعم الله التي انا أصف. ولذلك تجدها ايه، وقلنا برضه علشان بقى ما تتخذش، قلنا ان لما يعمل حاجه في واحد زي ده وده ذنبه ايه، يروح معوضه ناحيه يديله العبقريه تدك المفسر، يبقى اعمى ويديله عبقريه تدك الايه المفسر. يبقى مثلا اعرج ولا اسع اللي تحت الدنيا تيمور لانك الاعرج القائد اللي دوخ الدنيا شجاعه مثلا، فيديله موجوده تروح ايه معوضاه. وحين تجد العبقريات تجدها في الشواذ دائما. ليه؟ لان الله يجعل فيه همه تحاول ان تعوض ما فقده في شيء اخر، فياتي الايه فياتي النبوغ، ياتي النبوغ. اذا هو الذي يصوركم في الارحام، وكل تصوير له حكمه. وما دام احنا قلنا كل تصوير له حكمه، يبقى كل خلق الله جميع. ما تاخدش الخلق مفصول عن حكمته، خد كل خلق مع حكمته. انما اللي بيخليك تقول ده وحش تقول لك بتفصله عن مين؟ عن حكمته. اللي بيسقط الولد اللي في التلميذ ده، انت ما تاخدش السقوط بعيد عن حكمته، انني بسقطه علشان ما عادش يلعب، لانني لو نجحته مع لعبه ايه اللي هيحصل؟ كل اللي نجحهم هيلعبوا ويقول لك ما هو لعب ونجح وتنتهي المساله. يبقى لازم تاخذ كل حاجه معها حكمه في وجودها. كذلك لا تاخذ العقوبه منفصله عن الجريمه، كل عقوبه خذها منفصله بايه بجريمتها، ما تاخذش العقوبه منفصله عن الجريمه. ساعه ما تشوف واحد هيحكم عليه مثلا بالاعدام، تقول انت قال يعني الرحمه ماليه قلبك قوي، وتزعل وتمش عارف ايه، تقول له اصلك انت فصلت الشنق بتاعه ده عن القتل اللي قتله زمان، انما لو انت استحضرت ده هذا مقتول عداله وقصاصا وهو قتل ظلما. ما تبعدش دي عنك، لازم دي تاخد دينا مع ايه مع ده. والذي يصوركم في الارحام ايه كيف يشاء لا اله الا هو. معنى لا اله الا هو يعني سيصور، وهو ضامن ان ما يصوره سيكون على هذه الصوره، لانه ما فيش اله ثاني يقول له والله دي مش عجباني انا هصورك صوره ثانيه. لا، ما فيش لا اله الا هو. لا اله الا هو وعزيز، اي لا يغلب على ام اللي عايز يمشي. وبعد ذلك مش اللي عايز يمشي لا ده بحكمه، شفت بقى، عزيز لا يغلب على امره. ومش معنى ذلك انه يجيب حاجه كده لا بكل حاجه الايه لحكمه، لانه لما يروح يصوركم في الارحام تقول في صور شاذ وفي صور كذا وفي صور كذا وفي صور كذا، يقول لك ايه ده افلامي حكيم وبعملها لايه لحكمه. فما تفصلش الحدث عن حكمته، خد الحدث بايه بحكمته. اذا اخذت الحدث بحكمه الحدث يبقى تلاقيه هو ده عين الايه عين الجمال. ثم المصور في الرحم كيف يشاء، ده من ناحيه مادته. قال لك مش حاطرك الماده كده، انا هعمل الماده دي ايه قيم علشان تنسجم حركه الوجود مع بعضها. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله، وان شئت عطفت قلت والراسخون في العلم يقولون امنا به. اذا بعد ان صورنا في الارحام كيف نشاء على كيف يشاء على مقتضى حكمته، لم يترك الصور الشتيته بدون منهج للقيم. صنع منهج القيم بانه انزل القران في منهج القيم. منهج القيم لا بد ايضا ناخذ الشيء بجوار الحكمه منه. اذا اخذنا الشيء بجوار الحكمه منه يوجد كل امر مستقيم وكل جميل وكل خير. فبقول ايه الله خير. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات، شيء محكم يعني محكم يعني لا يتسرب إليه خلل ولا فساد في الفهم، لأنه إيه؟ دي النصوص اللي ما بيختلفش فيها الناس. لما يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واضحة ولا مش واضحة؟ الزانية والزاني فاجلدوا كلها، كلها أمور واضحة. المجد أبي المحكم، يبقى المحكم هو إيه؟ ما لا تختلف فيه الأفهام، لأن النص فيه واضح وصريح لا يحتمل سواه. أبي المحكم. طب والمتشابه اللي نتعب في المراد منه إيه؟ طب ما دام هنتعب في المراد منه نزله ليه؟ قال لك كما قلت لك خذ الشيء مع حكمته عشان تعرف ليه. ليه؟ قال لك لان المحكم جاء للاحكام المطلوبه من الخلق، يعني افعل كذا ولا تفعل كذا، وما دام افعال مطلوبه من الخلق الذي فعلها يثاب عليها، واللي ما فعلهاش يعاقب. اذا هيترتب عليها ايه؟ ثواب وعقاب. يقوم يجيبها بصوره واضحه ولا لا؟ بصوره واضحه، والا واحد يقول لك انا ما فهمتش. طب وغير كده ايه بقى؟ ام قال لك الاحكام حين تقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، حين تقول افعل انت صالح ان لا تفعل، والا ما يقولكش افعل. لو كنت مخلوق على انك انت تفعل ما يقولكش افعل، يبقى انت صالح ان تفعل والا تفعل. وساعة يقول لك لا تفعل، يبقى أنت صالح أن تفعل ولا لا؟ يبقى لا يقال افعل ولا تفعل إلا لأمر خلق فيك صلاحية أن تفعل أو لا أو لا تفعل. لك ما ساعة يقول افعل ولا تفعل في أي حكم من الأحكام، ما الحظ أنه حين يقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا يريد ان يقف امام شهوة نفسي في الفعل والترك. ولذلك هناك في الصلاة انها لكبيرة الا على الخشيه. الله. يبقى لما يقول افعل ولا تفعل معناها ايه؟ ان في اشياء بتبقى ايه؟ ثقيلة ام افعلها، وشيء ثقيل علي ان اتركه، وشيء ثقيل ان اتركه. يوم يجي في البشر مثلا، البشر خلقه صالح لان يرى كل ما في حيه على حسب قانون الضوء، لكن قال له ايه؟ انظروا الى ما في السماوات والارض والمتبع. انما لما يجي لحد واحده قل له ايه؟ اغضب. مش كده؟ كل المؤمنات ايه؟ غض. كل المؤمنات ايه؟ يغضبن. معنى يغضبن يعني ايه؟ حدد حركة العين ولا لا؟ كلام على الأول. طيب الإيد تتحرك، يقول لك اوعى تحركها إلا في مأمور به، ما تضربش بها واحد قلم، ما تولعش بعود الكبريت حريقة، إنما ولع به مثلا علشان تطبخ، عشان تعمل أي حاجة. الله. يبقى إذا هو بيجي تفعل ولا تفعل ويحدد إيه؟ شهوات النفس في الفعل أو الترك. فإن كانت شهوة النفس إنها تنام يقول لي آخر نصلي، وإن كانت شهوة النفس بإنها تزعم قام يقول له أوعى. الله. يبقى بيحدد حركتي ولا لأ؟ يبقى الحكم إنما جاء بفعل ولا تفعل لتحديد حركة الإنسان واتباع هواه في الحركة. فقد يريد أن يفعل إنما فعل ضار يقول له لا تفعل، فقد يريد أن لا يفعل يقول له إيه؟ يقول له افعل. إذا فكل حركات الإنسان محكومة بفعل ولا تفعل، وعقلك وسيلة من وسائل الإدراك ولا لا؟ وزي العين وزي الودن وزي اللسان، اللسان بيقول لك قول دي ولا تقولش دي، الإيد بيقول لك اتحرك دي ولا تتحركش، يعني ما تعملش كذا. طب والعقل بقى؟ العقل مهمته إيه؟ أن يفهم. مهمة العقل أن يفهم. يقوم تكليفه يقول له اسمع بقى، دي تفهم ايه ودي ما تفهمهاش، دي تفهم ايه ودي ما تفهمهاش. فان احترم التكوين يقول لك دي ربنا خلقها علشان ايه؟ تكليف للعقل. ليه؟

ولكن ليست كالأيدي بدليل أنه قال في آية أخرى ليس كمثله شيء. شاك تقول ليس كمثله شيء يبقى ردتها ولا لا؟ إذا اطرد. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هن احنا زي ما نعرف نبي جماعة ما كانش يقول هن أمهات الكتاب. طب هن يعني جماعة هن أمهات الايه؟ ما اصل مش كل واحدة منهم أم، ده مجموعها هو الأم، مجموعها هو الايه. وجعلنا ابن مريم وأمه، كان الكلام السطح كده، وجعلنا ابن مريم وأمه آية ثانية لأن ابن مريم وأمه، أم قال آية، وجعلنا ابن مريم وأمه إيه؟ آية. ليه؟ لأن عيسى مش آية إلا بضمينة أمه، وأمه مش آية إلا بضمينة عيسى، هما الاثنين بيكونوا الآية، هما الاثنين بيكونوا إيه؟ كذلك هن اللي هي المحكمات كلها، ليس كل محكم أصل الكتاب، إنما المحكمات كلها هي الأم والأصل الذي إيه؟ يرد إليه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني كل آيات محكمة في ذاتها، هن أم الكتاب، وأخر أي آيات أخرى متشابهات. يقول بقى مهمة المحكم أن نعمل به، ومهمة المتشابه أن نؤمن به، بدليل أنك إن تصورته على أي وجه لا يؤثر في عملك. هل يؤثر في عملك؟ لا تدركه الأبصار، ما مش هنشوفه. طب هيترتب على ده حكم جديد إيه؟ مش هيترتب على ده حكم، يبقى إيه؟ أنت تآمن بس. يبقى مهمته أن تؤمن به. فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ، ما هو الزيغ؟ الزيغ هو الإمالة، الإمالة، زغ يعني مال، يعني بالكلام الفلاحي كده ميل عن ال، ودي مأخوذة من تزايد الأسنان، تزايد الأسنان اختلاف منابتها، سنة داخلة وسنة طالعة، مش مستقيمة كده يا بعض، اللي عملوها دلوقتي تجميل ويقعدوا يعملوها علشان إيه؟ يخليها في صف إيه؟ في صف واحد، في قلوبهم زيغ، يعني ميل، الله، كأن الزيغ أمر طارئ على القلوب. مش الاصل انه يبقى فيه زيغ، ما دام ميت، ما دام ايه؟ ميت، يبقى قبل الميل ما يبقاش فيه زيغ، يبقى الاصل في الفطره السليمه انها ما فيه. امال ايه اللي بيجعلهم يزيغوا؟ الاهواء. تبقى عارف الحكم صح كده، لكن هواك يقول لك ايه؟ ميل شويه عنك. يبقى الزيغ هو الايه؟ هو الميل. والميل صفه القلب، قلب مين؟ يقوم يخضع منطقه وفكره عشان يخدم ايه؟ من خلق. ولذلك النبي قال احذروا لا من احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ليه؟ لان آفة الرأي الهوى. هو انت فاهم ان الناس حتى المنحرفين مش عارفين القصد السبيل هو ايه؟ عارفين قصد السبيل هو ايه؟ بدليل كده انه بعد ما ياخد شرته في الانحراف وتيجي تقابله بعد مدة يقول لك مشان ربنا رضى عليا وبقيت كويس وشفت. الله، مسألة معروفة، مسألة ايه؟ معروفة. ليه؟ لأن دي كان اللي بتعمل منه تكلف تبريري، ما دام له هو عايز يعمل ايه؟ مبرر بقى وتكلف، يقعد يتكلف. لا، إنما دي كان أمر ايه؟ أمر طبيعي، ما بيتعبش دلوقتي. يعني اذا مثلا نظر انسان الى حلاله، اي انفعال ملكة مناقض انفعال ملكة اخرى؟ بينظر لبنته كده ولا للست بتاعته، هل فيه ملكات بتتعارض؟ طب خليه ينظر للي مش حلال له بقى، بده يبص كده يشوف حد شايف ولا مش شايف، مش كده ولا لا؟ ويا ترى هتقبل من النظرة دي ولا ما تقبلش؟ ويا ترى مش عارف عن ايه. الله، ملكات عملت، انما الحق ايه؟ كلام واحد كده دوبك، مفيش ملكات تعبانه، مفيش ملكات ايه فيها قلق. ولذلك الايمان ليه اطمئنان ملكات، ملكات كلها ما فيش واحده بتسرق من ورا الثانيه، انما دوك ملكات بتسرق من ورا الثانيه. واحد مثلا رايح يجيب حاجه من بيته ولا شيء، طب خلي واحد ثاني عايز يسرق، شوف بقى التكلفات بقى اللي بيعملها بقى، فكره بيشتغل في كام حكايه وجواره ويعمل ايه ويبسط ويعمل مسائل لا حصر لها. ليه؟ لانها خالفت ايه؟ منطق الحق والاستقامه والواقع ايه في شيء. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الله، اذا اتباعهم لما تشابه منه ليؤولوه تاويلا يخالف الواقع عشان يخدموا ايه؟ يخدموا الزيغ بقى، يخدموا ميله. اذا فالميل موجود عند قلوبهم اولا، وبعدين جعلوا الفكر يخضع للايه؟ يخضع للميل، والعبارة تخضع للفكر. يبقى الاصل جاي منهم ولا لا؟ ما دام مايل يبقى الاصل جاي منهم. ولذلك شوف بقى، شوف اداء القرآن، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. قال انت مش عايز يعني تميل، انا حميلك قوي، يلا هساعدك في الحكايه. ها؟ فلما زاغوا ايه؟ ازاغ الله قلوبهم. الله. طب الحق سبحانه وتعالى ما بيبدأش الواحد بعمل يناقضه تكليفه، انما الانسان ساعة ما امن عايز يزيغ، ومش عايز يزيغ لم تعبك في الحكاية دي، اتفضل زيغ ومساعدك بايه؟ بان يتخلى عنك، بان يتخلى، ومدام يتخلى عنك ثم انصرفوا، آية تانية ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هم اللي بدأوا ولا لا؟ هم اللي بدأوا. نعم. فيتبعون ما تشابه منه بهدف ايه؟ ابتغاء يعني طلب الفتنة، يسكنوا فيها عقول اللي مش فاهمين، يسكنوا بها عقول اللي مش فاهمين. ومدام يسكنوا بها عقول اللي مش فاهمين يبقوا دولي ويا المنهج ولا ضده؟ وما دام ضد المنهج يبقوا مأمنين ولا مش مأمنين؟ مش مأمنين. ما دام مش مأمنين يبقى ما تقولش بقى ربنا يوجههم للخير، لأن احنا قلنا إن الإيمان يطلب منك فقط أن تتجه إلى الإيمان بربك ثم المعونة على كل عمل منه. أما ما تؤمنش بيه وبعدين تقول له أعني، ما يمكن. ولذلك هو يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، اللي هيشرك بيا واحد يروح هو وهو في داهية الاثنين، مش عايز دول. ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. معنى التأويل آل الشيء إلى كذا، يعني رجع، فكأن شيئا يرجع إلى إيه؟ شيء. إحنا قلنا اللي لهم عقول وتهزه يحاولون جاهدين أن يؤولوا المخ المتشابه إلى ما يقرب المخ، وإلا يؤمن به لدي ما عليه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، لأن الله لو أراده لجاء به من المحكم ولا لا؟ يبقى إذا إرادته متشابه لهذه. قال لك ليه؟ ليحرك العقول، لأن الأمور لو جاءت بمنتهى الرتابة العقل يثبت ويجمع، ويريد الله أن يتحرك العقل في الاستنباط. لما العقل يتحرك في الاستنباط يقول له جرب تحرك عقلك في الاستنباط لتقول بالمتشابه الى المحكم في اهم شيء عندك وهو العقيده الايمانيه. يقوم يتكون عنده الرياضه على الابتكار والرياضه على البحث، انما تسيبه خامل كده وكل الامور تجيله على طرف السمام يقول لك الحاجات هي التي تفتق الايه؟ هي التي تفتق الايه؟ طب يعمل لك ضربة كده علشان ما تاخدش المسألة على طرف الشمال كده، تاخدها باستقبال ايه؟ باستقبال واعي، باستقبال مفكر، باستقبال متدبر، افلا يتدبرون القرآن. كل دي علشان ايه؟ تدي العقل في النشاط الكافي ليستقبل العقائد بما يريده الله، ويستقبل الاحكام بما يريده الله. فالعقائد ان تؤمن والاحكام ان تفعل. وما يعلم تأويله، أي التأويل الحقيقي بتاعه، إلا الله. وإلا هم برضو بيحاولوا يأولوا ولا لا؟ إنما هل يصلون إلى، ولا دي بس أرضة البحث عندهم؟

وانتهينا الى ان هذه المسألة يجب ان لا يثور فيها الجدل الكثير حول التأويل، لان الله سبحانه وتعالى حكمها سواء وقفنا عند قوله وما يعلم تأويله الا الله، اي فاقصروا ايها الباحثون عن معرفتها وتأويلها لانه لا يعلم تأويلها الا الله. فنقول واذا كان لا يعلم تأويلها الا الله فلماذا نزلت؟ فنقول ان المحكم نزل للعمل به، وان المتشابه نزل للايمان به، فمهمتها هي الايمان بورودها عن الله حيث يريدها بالمعنى الذي يريده. واذا ما عطفنا ايضا الراسخين في العلم على اللفظ الجلالة فقلنا وما يعلم تأويله الا الله، والراسخون في العلم اي يعلمون تأويله، فنقول لهم اذا علموا تأويله اقالوا لنا فيه شيئا ام لم يقولوا؟ مجرد ما وصلنا ونهاية ما وصلنا منهم انهم ايه يقولون امنا به. اذا فالمسألة ملتقية سواء كان الوصف عند وما يعلم تأويله الا الله، وسواء عطفنا عليه والراسخون في العلم، لان الامر سيؤول في المحكم الى انه نزل للايمان به. اما الذين يقابلون الراسخين في العلم، الراسخ هو الثابت الذي لا تلويه الاهواء، شيء ثابت، يقابلهم ماذا؟ يقابلهم ما تلويهم الاهواء. والاهواء تلوي الى اي شيء؟ الى مرادات النفس والى ابتغاءات غير الحق، وما دامت ابتغاءات غير الحق فغير الحق الباطل فيه كثير، فكل واحد يحاول ان ياتي بشيء يتفق مع هواه. ولذلك كان التشريع من الله انما جاء ليعصم الناس من الاهواء، لان لك هوى يناقض هواك والباقي له هوى يناقض هواه، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اذا فلا بد ان نخضع في حركة حياتنا الى ما لا هوى له الا الحق. يبقى الدين جاء ليعصمنا من الاهواء، والاهواء هي التي تميلنا، والذي يدل على انها تميل الى غير الحق ان صاحب الهوى يهوى حكما في شيء ثم تأتي ظروف اخرى فتجده يهوى حكما مقابلا، نقول له انت لويت المسألة الى اهوائك. وإلا فما الذي ألجأ دنيا الناس الى ان يخرجوا من قانون السماء الاولي الذي حكم الارض عند آدم؟ لماذا خرجوا من قانون السماء؟ حينما قام قوم بأمر الدين فأخذوا لهم من هذا سلطة زمنية، وأصبحوا يخضعون المسائل إلى أهوائهم. لأننا إذا نظرنا إلى تاريخ القانون في العالم وجدنا أن أصل الحكم في القضايا إنما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين على أمر المعابد، كان الحكم كله لهم. ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين كانوا يتكلمون بمنهج الله. طب ولماذا لم يستمر هذا الأمر وجاءت بقى القانون الرومانية والإنجليزية والفرنسية والدنيا الهيصة دي؟ لأنهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه السماوي إلى خدمة أهوائهم، فلاحظوهم في قضية يحكمون بكذا وفي مسير القضية يحكمون بما يناسبها، فقالوا هؤلاء خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم ليثبتوا لهم سلطة زمنية، فنحن لم نعد نأمنهم على ذلك، فخرج التقنين والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم من رجال التقنين. اقرا تاريخ القانون هو كده. طب ولماذا كان الأول كده؟ لأنهم كان المفهوم أن دول يأخذوا عن حكم السماء لما خدوا أهواءهم. ولذلك تلاحظ ان الاشتقاق بتاع الهوى اللي يميل بالانسان الى ناحيه وناحيه برضو مأخوذ مما يؤدي معنى الهواء. انت عارف الهواء، الهواء وتصريف الرياح، اذا الريح مالت ماله حيث تميل، يبقى فيه هواء وفيه ايه؟ هواء. الهواء ده الامر الايه؟ الحس المادي، والهواء الامر المعنوي. بس لما بنقول في الهواء بمعنى الهواء او الهواء بمعنى الهوي، تجدها ثلاث اشياء: هوى بمعنى ميل القلب، وهواء بمعنى تحرك الريح، وهوي يعني سكون. مما يدل على ان الذي يتبع هواء لا بد ان يسقط، لازم كده. فتجد الاشتقاقات اللغويه مديه المعاني مع بعضها. فالراسخين في العلم يقفون ثابتين عند منهج الله، والذين يتبعون الاهواء يبقوا راسخين. ولا اذا الريح مالت، اذا الريح مالت مال حيث يقول. الراسخون في العلم نهايه علمهم ان يقولوا ايه؟ آمنا به. تبقى التقت المسألة ولا لا؟ يبقى نعرف أن المحكم نزل للعمل به، والمتشابه نزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وهي أن نأخذ الأمر من الآمر لا لحكمة الأمر. قال كده على العين والرأس. وإلا فلو كان كل واحد لا ينفذ الأمر إلا إذا علم علته وحكمه، نقول له أنت ما بتؤمنش بقى، أنت بتؤمن بالعلة والحكم. احنا عايزين اللي يؤمن بالايه؟ بالامر، وان لم يفهم. فاذا جاء الراسخون في العلم يقولون امنا به، كل من عند ربنا، المحكم من عند ربنا، والمتشابه من عند ربنا، كل من عند ربنا. وما يتذكر الا اولو الالباب. اولو الالباب اللي لهم عقول، عقول معصومه من الهوى، لان آفة الرأي الهوى، آفة الرأي الهوى. انما الحق بيبقى واضح جدا. ايه اللي بيخلي الناس تنصرف عنه؟ الهوى. عايز يجيبها الناحيه دي يجيبها، عايز يجيبها الناحيه دي يجيبها. وما يتذكروا الا ايه؟ الا اولو الالباب. اللب هو العقل. فكأن العقل يخبرنا الله انه يحكم لب الاشياء لا ظواهر الاشياء وعوارضها، في احكام تجي للايه؟ للامر الظاهر، وفي احكام للايه؟ لللب. يعني يقول لك بتقطع ايد السارق وبعد ذلك يعمل انه انساني قوي ورحيم، ودي وحشيه، ودي مش عارف ايه، وده تشويه، وده مش عارف ايه، ده اسمه ايه؟ ظاهر الفهم. انما لب الفهم، انا لم اريد ان اقطع يد السارق، بل اردت ان تقطع يد السارق حتى امنعه ان يسرق، لان كل واحد يخاف على ذاته وهم يمنعوا ان يسرق. واذا كنت بتقول متشوه زي ما قلنا، حتى السياره بتعمل مشوهين قد اللي اتقطع ايدهم في الاسلام كله، حتى السياره واحده بتعمل مشوهين قد اللي ايه؟ اللي انقطعت ايدهم في الاسلام في تاريخ الاسلام كله. فما تجيش تعمل لي حنشفه وتعمل لي انك انت رحيم، ولا تنظر الى الجريمه، الى العقاب حين ينزل بالمجرم، ولكن انظر الى الجريمه حين تقع. فان الله يريد ان يحمي حركه الحياه للناس، حيث اذا عملت وجدت وكدت واجتهدت وكدحت وعرقت، يضمن الله لك حصيله هذا العمل، فلا ياتي متسلط يتسلط عليك لياخذ دمه من عرقك انت. يبقى بيعمل حركة الحياة، يبقى مدام حميت حركة الحياة يبقى كل واحد يتحرك وهو آمن. ادي لب الفعل، ادي لب الفعل. ولذلك يقول ايه؟ ولكم في القصاص، اياكم ان تعرف ان القصاص ده اعتداء على حياة واحد، لا، ده لكم في القصاص حياة، لانه اذا علم انه ان قتل سيقتل يبقى يمتنع عن القتل، يبقى حمانا نفسه وحمانا الناس منه ولا لا؟ يبقى لنا في القصاص حياة ولا لا؟ ذلك هو لب الفهم في الاشياء. فالله سبحانه وتعالى يلفتنا الى ان لا ناخذ الامور بظواهرها، بل ناخذها بايه؟ بلبها، وندع الايه؟ القصور اللي يحتكم اليها اناس يريدون ان ينفلتوا من حكم الله. الراسخون في العلم حينما فصلوا في امر المتشابه، برضو مما قلهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. فكأن قولهم بعد المحكم والمتشابه ان كل من عند الله، والمتشابه نعمل، المحكم نعمل به والمتشابه من به، دي هداية ولا لا؟ قال يا رب ثبتنا على هذه الهداية. فلا تجعل قلوبنا تميل وتزيغ. الله مما يدل على ان القلوب قد تتحول ولا لا؟ القلوب قد ايه؟ قد تتحول. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. رحمه هبه ما هيش رحمه حق. ما فيش مخلوق له حق على الله الا ما وهبه الله له. فانت ارحمنا من ان نقع في الاهواء ونغلط ونلخبط بعد ان هديتنا الى هذا الحكم الطريق الكل من عند ايه؟ من عند الله. بيعلمونا ازاي نقول انك انت الوهاب، ثم يقول حق سبحانه وتعالى ليشرح قضية الراسخين في العلم، لان الراسخ في العلم ما دام علم شيئا يريد ان يشيعه في الناس، فيشيعه في الناس. يقول اياكم ان تظنوا ان المسألة مسألة فهم لنفس وتنتهي، المسألة سيترتب عليها امر اخر. هذا الامر الاخر مش بس في الدنيا، ده المسألة في الدنيا دي مقدور عليها لانها ايه؟ امدها محدود ومنتهي، انما الكلام في ما يأتي بعدها في الخالد.